على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه. قلنا إن الصوم إمساك عن مفسدات الصيام مع النية، ومن ذهب عقله أو غطي على عقله بإغماء فإنه لا يضاف إليه عمل، إذن لا يصح أن يقال إنه ممسك. فلذلك يقول المؤلف: من نوى الصوم، يعني بالليل في صوم الفرض، ثم جن من أول جزء من النهار إلى آخر جزء. النية موجودة، لكن ما الذي فقد؟ الإمساك. هذا الإمساك لا يصح أن يضاف إلى مجنون، ولا يصح أن يضاف إلى مغمى عليه. والمؤلف قال: ولم يفق جزءا منه، يعني فإن أفاق جزءا من النهار من أوله أو وسطه أو آخره صح حينئذ أنه أمسك معنيه. لكن إذا استوعب النهار من أول جزء منه من طلوع الفجر إلى آخر جزء منه وهو غروب الشمس، استوعبه جنونا أو إغماء، فلا إمساك فلا صوم، لأنه إذا لم يكن هناك إمساك فلا صوم. طيب، قوله ولم يوفق جزءا منه، يعني من النهار، يفهم منه أنه إذا أفاق جزءا ولو يسيرا أجزأه الصوم، وهذا صحيح. أي جزء ولو دقيقة واحدة من أول النهار أو آخر أو وسط، إذا أفاق أي جزء ولو كان يسيرا فإن صومه صحيح متى كان قد نوى بالليل في صوم الفرض. قال: لا إن نام جميع النهار. ما معنى هذه العبارة؟ لا دي تعود على ايه بالضبط؟ ما معناها؟ وقال لم يصح صوم. لا إن نام يعني فيصح صوم. فإن نام جميع النهار من أول جزء منه من طلوع الفجر إلى آخر النهار إلى غروب الشمس ولم يفق لحظة واحدة فإن صومه صحيح. طب لو أخذ من الليل نائما من الليل صلى العشاء ليلة الصيام فنام ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب اليوم الثاني، ها ليه لا يصح؟ وقلت لكم لم ينوي، أنا قلت لكم إنه لم ينوي. أنا أقول رجل صلى العشاء ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس من اليوم الثاني، أنا جبت سيرة النية، ليه بتقولوا ما ينفع؟ ما فيش ظاهر ولا باطن، أنا ما جبت سيرة النية أصلا. طب المشكلة يعني رجل عجيب، المؤلف يقول إن نام جميع النهار لا يفسد صومه، ده النهار هو محل الصوم، فلو نام بالليل إيه المشكلة؟ ما أولى يعني؟ ما علاقة النوم بالليل بالصوم؟ ده الإشكال قد يأتي من جهة النهار، ولا هو الصوم بالليل صوم بالنهار؟ فمتى نوى؟ والنية تكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بالليل، في أي جزء من الليل، فهو أول ما المغرب أذن نوى أني سأصوم غدا ونام، مش من العشاء كمان، نام من المغرب، واستيقظ من المغرب ثاني يوم، ما حكم صومه؟ صحيح، لأنه نوى، والنائم ليس كالمغمى عليه وليس كالمجنون. لأن النائم إذا نبه أبه، لكن المجنون ما فيش، والمغمى عليه كذلك. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ما معنى هذه العبارة؟ واضح، المعنى واضح، لأن أن المغمى عليه الذي قلنا لم يصح صومه عليه القضاء. إيه بقى معنى قول المؤلف فقط؟ لأنه كان بيتكلم في اثنين، مجنون ومغمى عليه، الاثنين دول قال عليهم إيه؟ لم يصح صومهما. الذي المغمى عليه هو الذي يلزمه القضاء، وأما التكليف فمرفوع عنه التكليف، فلا قضاء عليه، لأنه القضاء فرع للوجوب، وهو لم يجب عليه الصوم لأنه مجنون مرفوع عنه القلم. طب والنائم؟ أصلا النائم صح صومه، فلا يمكن أن يقال عليه القضاء لأن صومه صحيح. طيب، قال: ويجب تعيين النية. ويجب تعيين النية، يعني يجب أن ينوي الصوم ويعين هذا لهذا اليوم الذي سيصومه، فيعتقد أنه يصوم، وهذا الصيام لرمضان، ده في رمضان، جزاك الله خير، ويعتقد أنه يصوم، وهذا الصوم قضاء، ده في قضاء رمضان، ويعتقد أنه يصوم هذا الصوم لنذر أو لكفارة. إذن لا تكفي نية الصوم المطلقة، بل لابد من إيه؟ من تعيين. صوم إيه بقى؟ نويت الصيام. طب صيام إيه؟ من رمضان أو لكفارة أو لنذر أو لقضاء، فيجب أن يعين ما سيصومه. قال: من الليل. ويجب تعيين النية من الليل، هذا في صوم الفرض، لأنه سيأتي أن التطوع يصح بنية من النهار، ففي صوم الفرض الصوم الواجب سواء كان من رمضان أو قضاء أو كفارة أو نذر، أي صوم واجب لابد أن ينوي الإنسان من الليل. قول المؤلف من الليل، يبتدئ الليل من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فأي جزء من الليل يصح إيقاع النية فيه، من أول جزء إلى آخر جزء. لو نوى قبل الفجر بلحظة صح، لو نوى بعد غروب الشمس بلحظة صح. طيب لو نوى قبل الغروب بدقيقة، بقى عن المغرب دقيقة واحدة قبل ما يفطر، قال إيه؟ نويت الصيام غدا إن شاء الله، فأذن المغرب، خلاص هو نوى، فمش هيجدد نية، هو في نيته ان هو ايه، او في ذهني انه نوى، ثم صام من الغد، فما رأيكم؟ الصوم لا يصح، يلزمه الامساك طبعا، لان احنا في رمضان يلزمه الامساك، لكن عليه القضاء. اذا لا بد لصحة الصوم، يشترط لصحة الصوم ان ينوي من الليل، ما ينفعش من النهار. ومن باب اولى انه لا يجزئ على المغرب أن ينوي في أول ليلة من رمضان أنه يصوم رمضان كله، بل لا بد من نية جديدة في كل ليلة لصوم كل يوم يتلوه. واضح؟ يبقى واحد في أول شهر من رمضان قال نويت صيام شهر رمضان، عشان يريح نفسه ما يقعدش كل ليلة يتعرض للنسيان، نقول له لا، هذا إنما يجزئ لأول ليلة، لكن لابد من تجديد نية في كل ليلة. ليه؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، لو فسد صومه يوم هل يفسد له؟ هل يفسد ما بعده؟ كل يوم مستقل عن الآخر. ثم النية أمرها سهل، لأنه إن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، وإن تسحر فقد نوى. هل من عادتنا أن نقوم بعد أن ننام الساعة 3-4 ناكل؟ ها يا جماعة، هذه عادة عندنا، يعني واحد متعشى ونام يصحى من النوم يقول لهم صحوا ناكل ونام تاني، حد بيعمل كده؟ فايه معنى صحوني اكل وانام تاني؟ ان انا حصوم. وهو كده الامر واضح اني ما قمت من نومي لاكل على خلاف العادة الا لاني استعد للصوم. فهو لو تسحر فقد نوى، ولو تأقل في الاكل بالليل عشان مش هيقدر يقوم متأخر يعني بعد التراويح مثلا، روح بقى والتراويح وتعب وعاوز ياكل فاكل اكلة ثقيلة وعامل حساب انه مش هيلحق يوم قبل الفجر فتأقل في الاكل عن كل مرة، ايه معنى التتقيل ده؟ انه نوى. خلاص يا اخوة، يبقى امر النية يسير لكن لابد ان يخطر بقلبي او يفعل فعلا يدل على انه نوى الصوم من الغد. قال لصوم كل يوم واجب، واجب تعيين النية من الليل، لصوم كل يوم واجب سواء كان في رمضان او غير رمضان من القضاء والكفارة والنذر ونحوه، فلا بد من نية من الليل لصوم كل يوم، فلا يجزي ان ينوي في اول الشهر بل لا بد من تجديد النية. مثلا من كان عليه قضاء ثم كفارة، والكفارة في الجماع مثلا لم يكفر باعتاق رقبة فسيكفر بايه؟ شهرين متتابعين، لازم ينوي كل ليلة. اي لا صور لو انه في الليلة 53 لم ينوي يبقى دم الصيام، يبقى يعمل ايه؟ يعمل ايه دلوقتي؟ لازم شهرين متتابعين، هات من اول تاني لف وارجع تاني. طيب لصوم كل يوم واجب لا نية فرضية، يعني لا يشترط ان ينوي ان هذا الصوم فرض، لانه اذا قال نويت صيام غد من رمضان فهو ايه؟ فرض. مثل ما قلنا في الصلاة، اذا قال نويت اصلي الظهر لم يحتاج ان يقول فرضا، اذ الظهر لا تكون الا فرضا. وقالوا انه لا بد ان يجزم بالنية، فلو تردد او شك لم يجزئه، لا بد من الجزم. فماذا لو قال واحد بيقول له انت هتصوم بكره؟ قال له ان شاء الله هصوم بكره. فان كان يقول ان شاء الله تبركا بذكر مشيئه الله فان صومه صحيح، وان كان يقول ذلك على سبيل التعليق والتردد مش جازم، ان شاء الله يمكن، يعني كان يقول يمكن ان اصوم ويمكن ألا أصوم، فلا تصح هذه النية بل لابد من الجزم. قال ويصح النفل بنية من النهار، هذا مفهوم قوله لصوم كل يوم واجب، فهم من ذلك أن النوافل لا تشترط لها النية من الليل، وصرح بهذا المفهوم فقال ويصح النفل يعني صوم النفل بنية من النهار، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهل يصح أن ينوي في أي جزء من النهار ولو بعد الظهر ولو بعد العصر؟ نعم، ولهذا قال قبل الزوال وبعده، لكنه لا يثاب إلا على إيه؟ على الوقت الذي نواه. يعني واحد صحي من النوم وما كلش ولا شرب ولا عمل أي حاجة ونزل الشغل مستعجل لأنه صحي متأخر وراح الشغل وكان عليه شغل كتير وبالتالي ما لحقش يفطر كالعادة، ورجع من خرج من الشغل ركب المواصلات عشان يلحق يروح، معهوش فلوس ياكل بقى فعاوز ياكل في البيت، فالاتوبيس تعطل والطريق زحمة، فالعصر أذن قال له خلاص يعني ناقص ساعتين مثلا عن المغرب نصوم بقى نويت الصيام، ما حكم هذا؟ ده مش في رمضان، ده يوم نفل، صحيح ولا لا؟ لكن متى يثاب الصوم؟ صحيح لكنه يثاب منذ نوى، لانه لكل امرئ، وانما لكل امرئ ما نوى، طبعا بشرط ان لا يكون قد اتى بمفسد للصوم من طلوع الفجر، يعني ما يكونش صحي من النوم جامع امرأته فتأخر على العمل فنزل وبعد ما اكلش ما نفس المشكلة، فهو رجع خلاص بقى نكمل صيام. ما ينفعش انك جمعت امرأتك في اول النهار فافسدت صومك، ما ينفعش تصوم، فلا بد ان لا يكون قد اتى بمفسد من اول النهار. ويصح النفل بنية من النهار قبل الظهر، يعني دخول وقت الظهر وبعده. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. واحد ليلة يعني بعد غروب الشمس يوم 29 زي ما قلنا المرة اللي فاتت كده، اما هيكون رمضان او تتمة شعبان. وكالعادة قاعد يسمع المفتي هيقول ايه، ولازم طبعا يطولوا ويتعبونا معاهم، وراح عاملين مؤتمر وجمعوا الناس وكلمة سيادة الرئيس وكلمة نائب الرئيس لو الرئيس ما جاش، وبعد كده مش عارف المفتي يقعد يقول مقدمة، لا واحد يقرأ قرآن الأول وبعد كده المفتي يقعد يقول مقدمة، فراجل زهق مش قادر يقعد فنام. وقبل ما ينام قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، مش ناقصة بقى تعطيل، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. ففعلا طلع غدا من رمضان وصحي من النوم الفجر، ايه يا جماعه اللي حصل؟ قالوا لا ده الحمد لله بكره، ده النهارده رمضان. قال خلاص انا نويت ان كان غدا من رمضان. يقول ايه المؤلف؟ يقول لا يجزئه ذلك. ليه؟ لانه لم يجزم. ان كان يعني مش لا يكون فلست صائما، يبقى ما جزمش النيه. لكن لو قال ليله الثلاثين بعد غروب شمس يوم 29 من رمضان، مش من شعبان بقى هنا، من رمضان، ان كان غدا من رمضان فانا صائم، وان كان من العيد فلست صائما، وان كان يوم العيد فصوم، ونام برضه ما قدرش يستنى الرؤية، لان كمان رؤية اخر رمضان اشد تأخيرا من رؤية اول رمضان. يعني ممكن تبدأ صلي التراويح وهم لسه ما قالوش، على ما يعملوا مشاورات نعيد ولا ما نعيدش. الراجل مش فايق بقى ومش فاضي لوجع القلب ده فنام، وصحي لقى غدا من رمضان. قالوا يصح صومه. ايه رايكم؟ الاول في شعبان قالوا لا يجزئ، وهنا قالوا ايه؟ يجزئ. اشمعنى؟ ما الفرق؟ لان الاصل ان احنا في رمضان. الاصل اننا في رمضان، ولا الاصل كل شوال؟ الاصل. ولذلك اذا لم نرى الهلال اكملنا، فلما كان قد بنى على اصل صح صومه، صح لان نيته صحيح. لكن في شعبان لم يبني على اصل، لان الاصل عدم دخول الشهر. هذا هو الفرق. قال ومن نوى الافطار افطر. هذه مساله تتعلق بالنيه، وهي من المفسدات. المسألة تذكر في مفسدات الصوم أيضا، يعني يصح أن نقول من مفسدات الصوم الأكل والشرب والجماع وكذا وكذا، وقطع أو التردد في النية. عندنا حاجتين، قطع وتردد، وكلاهما يفسد. من نوى الإفطار أفطر. عندنا مسألة، مسألة أني نويت بالليل، أنا الآن إحنا بالليل أهو، فقلت سأصوم غدا، شوية قلت لا مش هصوم غدا، فجينا الصبح، ينفع أصوم؟ لا، لأنه لابد من نية جازمة، وقد نقضت النية. إنما المسألة الثانية أني بالفعل قلت نويت الصيام وأصبحت صائما، في أثناء النهار قلت لا أنا هفطر خلاص مش هكمل، فسد الصوم، لانه لابد من امساك مع نية. الجزء اللي انا قطعت فيه ده هو فيه امساك لكن ما فيش نية، ما لابد امساك مع نية من اول اليوم الى اخر اليوم. الجزء الذي قطعت فيه النية صار امساكا بلا نية، فينسحب ذلك على ايه؟ جميع اليوم، فسد الصوم. فان كنا في رمضان لزمه الامساك، ما ينفعش ياكل ولا يعمل اي حاجة، لزمه الامساك ثم عليه ايه؟ القضاء. وإن كان في غير رمضان في تطوع يعني فلا يلزمه الإمساك. لكن احنا قلنا انه لو نوى في أثناء اليوم في صوم نفل أنه صائم أجزأه، فينفع بعد إذا كان في يوم تطوع يوم اثنين مثلا صائم وأبدأ أثناء النهار قال خلاص أنا مش هكمل صيام، وبعد كده قال إيه يا ابني اللي أنت بتقبه هي لعبة؟ لا هكمل صيام، يكلم نفسه يعني لا أنا هكمل صيام، نقول له إيه؟ صح الصوم ولا لا؟ صح الصوم لأن لم يأتي بمفسد، ما كلش ولا شرب، إنما قطع النية. وإنت أصلا لو جددت النية، لو بدأت النية الآن الساعة 10 الصبح في التطوع أجزأ، فهمتم؟ لكن في رمضان ما ينفعش، في رمضان يلزمه الإمساك ونقول له لازم تقضي، لأنه لا بد أن تبدأ النهار من أوله إلى آخره، أن تستوعب النهار من أوله إلى آخره ناويا الإمساك، فهمت عرض رمضان وغيره طوعات. إذا لو قطع النية في رمضان لازمه الإمساك وعليه القضاء بكل حال، لكن إذا قطع النية في صوم تطوع ولم يأكل ولم يشرب فله أن يستأنف نية جديدة ويثاب حينئذ من وقت النية الجديدة. إذا شفعة الروض المربع لأنها عبارة جميلة، بيقول ايه؟ ومن نوى الافطار افطر. شوف الشرح بيقول ايه بقى، اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية وليس كمن اكل او شرب. فهمتوا العبارة دي دلوقتي؟ ايه الفرق يعني؟ ليه بيقول كده؟ ليه المؤلف لماذا يقول الشارح رحمه الله انه ليس كمن اكل او شرب بل هو كمن لم ينوي؟ ها؟ عشان يفرع على ذلك أنه إن كان في صوم التطوع فله أن يستأنف نية جديدة، لكن لو كان كمن أكل أو شرب ما كانش ينفع، نقول له خلاص حتى لو نويت فلا يصح لك صوم. رحمة الله بقى فعليه، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. طب هل ينفع ينوي نفل في رمضان؟ قطع النية في رمضان وبعد كده قال خلاص مش النفل ينفع نية من النهار، نويت أكمله نفلا، نقول له ما ينفعش لأن هذا اليوم متعين لرمضان لا يترك أن تصوم فيه إلا من رمضان. كذلك ذكروا التردد في النية، أكمل ما كملش، الأول قطع قال مش هكمل لكن ده متردد أصوم ما أصومش، حطوا قدامه أكل جميل فبدأ بقى إيه، أنا هاكل لا مش هاكل، هكمل لا مش هكمل، اكمل لا ما كملش، قاعد بقى يتردد كده، نقول ايه؟ كمن لم ينوي، كمن لم ينوي، من نوى الافطار افطر فصار كمن لم ينوي. ثم قال كفارة يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هذا الباب يتكلم فيه العلماء رحمهم الله على مفسدات الصوم. الباب السابق او الفصل السابق هذا كان الكلام فيه على من يجب عليه الصوم وما يتعلق بالنية، لكن الان الكلام على المفسدات. احنا قلنا امساك مخصوص على شخص مخصوص، عرفنا خلاص امساك مخصوص وشخص مخصوص في وقت مخصوص عرفناها برضه، امساك عن ايه بقى؟ عن شيء مخصوص هو اللي هنتكلم فيه دلوقتي. ايه هو الشيء المخصوص الذي نمسك عنه لنكون صائمين إذا أتيت نية؟ قال ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، لأن احنا عندنا حاجتين، حاجات تفسد الصوم وحاجات تفسده وتوجب الكفارة، فليس كل ما أفسد الصوم أوجب الكفارة، لكن كل ما أوجب الكفارة يفسد الصوم. متردد يا إخوة بسألكم، ليس كل ما أفسد الصوم أوجب الكفارة، هل كل ما أوجب الكفارة أفسد الصوم؟ طبعا الكفارة دي تكفر لك ذنبا قد فعلته، فهي مرتبطة بإيه؟ بإثم يفسد الصوم. إذن المفسدات منها ما يوجب القضاء ومنها ما يوجب القضاء والكفارة، وهو الجماع، وهو الجماع، مش هنقول فقط عشان في مسألة كده لا نتعرض لها الآن لأنها مش في المتن، وكان الإقناع المنتهى فلن نتعرض له. خلينا نقول الجماع وبعضهم ألحق به شيئا، لكن الأكل والشرب وما إليه لا يوجب الكفارة وإنما يفسد الصوم. قال: من أكل أو شرب من أكل أو شرب يعني أكل إلى جوفه طعاما أو شرابا من فمه أو من أنفه، أكل أو شرب أي طعام يتغذى به أو لا يتغذى به، ولو ابتلع حصاة، ولو أكل طينا، أو أكل رملا، أي حاجة مطعومة يتغذى بها أو لا يتغذى بها، معتاد أو غير معتاد، مفيد أو مضر، حرام أو حلال، وكذلك الشرب. من أكل أو شرب أو استعط، استعط يعني أدخل إلى جوفه شيئا عن طريق الأنف، خد صعوط، ما يدخل عن طريق الأنف يسمى إيه؟ صعوطا، فوصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه من دهن أو دخان استنشقه عمدا أو نقط في الأنف أو أنبوب أدخلوه من أنفه إلى جوفه، كل هذا يفسد الصوت. أكل أو شرب أو استعطى يعني عن طريق الأنف أو احتقن، إذن كل ما دخل من الفم أو الأنف فإنه يفسد الصوت. كل ما نفذ إلى الجوف الدماغ والبطن عن طريق الفم أو الأنف أفسد الصوت. أو احتقن، يعني ايه احتقن؟ يعني أدخل حقنة، يعني ايه حقنة؟ مش الإبرة، الإبرة حاجة تانية. تعرفون الحقن الشرجية؟ مثل ذلك الحقن، يعني احتقن زي اللبوس زي الحقن الشرجية، هذا كله داخل في قولهم احتقن. أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يعني بما يعلم أنه سيصل إلى حلقه. اكتحل يعني عن طريق الايه؟ العين. طب العين منفذ معتاد، يعني واحد بيأكل من عينه يعني أو بيشرب من عينه؟ لا طبعا، لكنها منفذ إلى الجوف ولو غير معتاد. فلذلك قال أو اكتحل بما يصل، يعني بما يعلم أنه يصل إلى حلقه فسد صوم. بالتالي كرة العين واحد بيحط الطرف أطرف عينه غالبا لابد أن يصل إلى حلقه أو إلى دماغه على الأقل، وكثيرا ما يشعر الإنسان بطعمها ولا لا؟ فإن علم أنها وصلت إلى جوفه أو إلى حلقه فسد صومه. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أدخل إلى جوفه شيئا يعني ينفذ إلى المعدة من أي موضع كان غير إحليله اللي هو مخرج البول من الذكر، استثناء، لأن الإحليل لو قطرت فيه شيئا لا يصل إلى الجوف وإنما يصل إلى المثانة ثم يخرج، لكن لو كان من الدبر احنا قلنا احتقن، ان احتقن فسد صوت، من الاذن، من العين، من الانف، فم، كل هذا يفسد بطنه. فتح بطنه عملية ودخلوا له حاجة وخرجوها فسد صوت. او استقاء، يبقى الاكل والشرب. وما بمعنى الاكل والشرب؟ من كل ما ينفذ الى الجوف من اي موضع كان غير الاحليل. ثم قال استقاء، استقاء هذه الصيغة استفعل، السين والتاء كثيرا ما تدل على الاستدعاء والطلب، كثيرا مش دايما، يعني مثل استكبر ومثل استعلى ما فيهاش استدعاء، واستقام الى اخره، لكن هو غالبا تستعمل في الطلب. فاستقاء يعني استدعى، استدعى القيء فسد صومه. ومفهوم ذلك انه اذا لم يستدعه بل غلبه القيء أو ذرعه القيء كما سترون كما في الحديث وكما يعبر الفقهاء. ذرعه القيء يعني إذ غلبه. رجل شم رائحة كريهة فقاء، معرفش يمسك نفسه، ما حكم صومه؟ صحيح. لكن رجل تعمد أن يجلس في مكان فيه رائحة كريهة وهو يعلم أنه إذا جلس سيتقيأ فجلس وأثنى قاعد إلى أن قاء، فهذا مستقي ولا لا؟ مستقي، متسبب في ذلك، له تعمد، أو أدخل يده في حلقه ليستقي، أو عمل أي حاجة تخليه يستقي، فقاء فسد صومه. طبعا كلام المؤلف استقاء يعني فقاء، لأن الاستقاء في حد ذاتها لا تفسد الصوم. جزاك الله خير. ايه ده بقى؟ ماشي، جزاك الله خير. استقاء يا جماعة، هل يلزم أن إذا استقاء أن يقيء؟ ها؟ لا. فإذا استقاء أي فقاء، هو هذا الذي يريد المؤلف، استقاء فقاء. أما إذا استقاء فلم يقي هل يفسد صومه؟ لا. قال أو استمنى يعني فأمن، أو أمذى، انتبه، أخرج المني عمدا، أو استمنى فلم يخرج مني، ضعفت قوته عن خروج المني لكن خرج المذي باستمناء فسد صومه. كل ده مفيش كفارة، كل الكلام ده في ايه؟ في انه فسد صومه عليه الامساك ويلزمه القضاء، ما كلمناش في الكفارة لسه، كفارة مع الجماع. او استمنى فامنى او امذى، نعم، فلم يفسد، لا يفسد صوم، لان لم ينوي الفطر، ما نواش الفطر، لم ينوي قطع، يعني غير لما يقول ساقطع الصوم، قطعت نيتي كده، بنتكلم في قطع نية، لكنه ما كانش عاوز يقطع النية، هو بيستقي بيعبث واستقاء فلم يقي، خلاص ما فيش حاجة، لم يقطع نيته. الانتقال كالخروج عندنا، الانتقال كل احكام الخروج مرتبة على الانتقال. او استمنى يعني فامنى او امنى، او باشر، باشر يعني امرأة دون الفرج، يعني لم يجامعها، باشر بتقبيل او ضم او اي شيء دون الجماع، او قبل او لمس او ضم او الى اخره، اي مقدمة من المقدمات. فامنى او امذى، فامنى او امذى يعني فسد صومه. اذن الذي يستمني فيمني فسد صومه، استمنى فامذى فسد صومه، قبل فامنى فسد صومه، قبل فامذى فسد صوم، ضم فأمنى حضن، يعني ضم يعني حضن، فأمنى فسد، ضم فأمذى فسد، لمس فأمنى فسد، لمس فأمذى فسد، ما فيش حاجة. لو لم يمني أو لم يمذي ما فيش إشكال، يعني لم يفسد صوم، لكن في إشكال من حيث الإثم، قد يأثم بهذا إذا غلب على ظنه أن يخرج منه شيء. وسيأتي حكم التقبيل إن شاء الله فيما بعد في مكروهات الصوم، سأتكلم على هذا، إنما ده سيأتي في المفسدات. الفساد ليس بالتقبيل ولا بالضم، إنما الفساد بالإيه؟ بخروج المني بسبب ذلك، أو بخروج المذي بسبب ذلك. يبقى مناط الفساد لم يكن هو الضم ولا التقبيل ولا المباشرة، إنما كان إيه؟ خروج هذا المني أو خروج هذا المذي. فأمنى أو أمذى. جبا قال كرر النظر فأنزل. لاحظ لما قال أنزل، أنزل يعني منيا، إذا قالوا أنزل فإنما يريدون المني مش المذي، لا يقال أنزل مذيا اصطلاح، يعني ممكن يقال من حيث اللغة، لكن اصطلحوا أنهم إذا قالوا أنزل يعني إيه؟ منيا. ففهم من ذلك أنه لو كرر، هنفهم حاجتين من كلمة كرر النظر فأنزل دي. الأولى أنه إذا لم يكرر النظر، فمن أول نظرة ضاع الرجل، يعني من اول نظرة ما حكمه؟ ما فيش حاجة، لان ما عملش حاجة حرام، فانما لك الاولى وليست لك الثانية. طبعا المراد بالنظرة الأولى مش التي يديم فيها النظر، ما ممكن يقول أنا لم أكرر بس هكمل، يعني هي نظرة واحدة وهتنح بقت تتنيحة مبقتش نظرة، لكن أنا أقول هو نظر من أول وماشي في حاله ما في إشكال. فقابلته امرأة عياذا بالله فصرف بصره مباشرة، بس فضل المشكلة في دماغه، الصورة رسخت في رأسه فلم يطق، فخرج المني. مش ممكن تحصل يا اخوة؟ انتم مالكم مستغربين؟ يعني ممكن تحصل، يعني نسأل الله ان يسلمنا وإياكم فتن كثيرة. فنقول له صومك صحيح لانك لم تفعل محرما، حتى مع الانزال يعني لم يتسبب الى ذلك، ما عملش حاجة، الراجل كأنه نام واستيقظ محتلما، ما فيش حاجة، ليس له تسبب، ما عملش حاجة محرمة. هو ده مش لازم يكون مرض، ممكن يكون شهوة شديدة. سيب التفكير دي مسألة تانية برضو ما يفسدش، بس احنا دلوقتي في النظر عشان ما ندخلش مسألتين في بعض. لكن ان كرر النظر او ادام النظرة الاولى، يعني كان مكرر، هنا نقول ايه بقى؟ فسد صومك ان نزل المني. فان كرر النظر فامذى، مش انزل منيا، لا امذى، كما يحصل كثيرا جدا، لم يفسد صوم. يبقى مع النظر، النظر غير اللمس والمباشرة والضم والحاجات دي، حين كنا نتكلم في الاستمناء والتقبيل والضم قلنا أمنى أو أمذى، أما في النظر فقلنا إيه؟ كرره فأنزل لا إن أمذى، النظر دون اللمس، يعني تسببه إلى إلى النظر أضعف، يعني النظر أضعف أثرا من اللمس ومن الضم ومن التقبيل، فكان الأمر فيه. خلاص يا أخو فهمتم هذه المسألة؟ يعم طبعا حرام وحلال، لأنه حتى في الحلال سيكون حراما في الصيام، في صيام الفرض، يعني هو حلال زوجتك يعني أو أمتك، عقبال عندك كده او امتك حرام ولا حلال تنظر اليها؟ حلال، بس في الصيام ان علمت انه سيؤدي الى خروج المني حرام، ذريعة يعني، هو الحرام والحلال الان سواء، لكن لا شك ان الاثم في الحرام قد يكون اشد، لكن اللي هو اصله حرام يعني. اما اذا كانت الزوجة فهي حلال في هذا الوقت، لو اني ساقبل زوجتي مثل ما كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام امرأته ويملك اربه فما فيش اشكال، لكن انا اعلم اني رجل ضعيف والتقبيل سيؤدي به الى خروج شيء فلا يجوز، مع انه في الاصل ايه؟ حلق. ما الجماع في الاصل حلال، جماع المرأة. نعم. او كرر النظر فانزل، يعني لا ان امذى، او حجم او احتجم، هذه من مفردات مذهب، هذه من مفردات مذهب الامام احمد، يعني عن الائمة الثلاثة، واما اكثر اهل الحديث فيقولون بقول الامام احمد. احنا كنا بنتكلم في القيء من فترة، وانا كنت قبل ان اتيكم كنت مريضا فقئت، وبالتالي مش هعرف اشرب ده، فتفضل عشان انت اقرب جار وده برضه قريب، فايه عشان انت غلطت من شوية فاشرب ده بدل، اما انت ما بتتكلمش خايفين نشربك، نغلط نشربك ان شاء الله. او كرر النظر فانزل، خلاص، او حجم او احتجم. عاوز؟ طيب خلاص خليك، خلاص اكتب السؤال لو عاوز، ماشي، لكن سؤالي بكتب السؤال. او حجم او احتجم، الحجامة معروفة، فان حجم الرجل، شوف حجم او احتجم، طب المحجوم ماشي خرج منه الدم، لكن الحاجم هكذا جاء الحديث، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهنا بقى أخذ ورد ونزاع بين الحنابلة وغير الحنابلة، والحديث ده منسوخ ولا مش منسوخ، واحتجم وهو صائم محرم، والإمام أحمد ضعف لفظ صائم، يعني في قيل وقال يكتب فيها بحث مستقل مسألة الحجامة هل تفسد الصوم أو لا. والذي نعتقده لا تقليدا بعد النظر والتفحص والتأني أن الحجامة تفسد الصوت، وأن كلام الإمام أحمد هو الصحيح في هذه المسألة، والأحاديث التي تخالف أفطر الحاجم المحجوم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، ومنها إن كان يعني إن صريحها وهو صائم محرم هذا اللفظ ضعيف، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وضعفه كثير من أهل الحديث، بس المسألة كبيرة جدا يعني خلافية كبيرة. المذهب على كل حال أن الحاجم والمحجوم يفسد صوم، بس انتبه لمسألة أن الفطرة بالحجامة تعبدي بقى. دي اللي لازم تفهموها بقى، الحجامة ايه؟ تعبدي. يعني ايه تعبدي؟ يعني لا نعلم له علة، مش ملوش علة؟ لا، لا نعلم له علة، اما له علة فطبعا احكام الله معللة عند اهل السنة، لكن لا نعلم لهذا الحكم علة. زي الصلوات كده، ليه خمسة؟ ليه الظهر اربع ركعات؟ ليه الفجر ركعتين؟ دي احكام ايه؟ تعبدية. ليه بس اللي حد هنا في الوضوء ما بكملش؟ ليه ثلاث مرات ما زدتش؟ كل ده ايه؟ تعبدي. كلمة تعبدي دي نستفيد منها اننا لا نقيس على هذا، لان القياس فرع ايه؟ فرع ثبوت العلة ولا معرفة العلة؟ ما هو القياس اني اعدي العلة من الاصل الى الفرع والحق الفرع بالاصل في العلة، فانا لو ما اعرفش العلة كيف اقيس؟ فإذا كان الحكم تعبديا فلا قياس. ليه؟ عشان ما اعرفش العلة. تفهموا ايه من الرغي لا برغي ده؟ ما فهمتوش حاجة يبقى خسرت الرغي يا اخي. فهمت ايه اللي انا قلته؟ ان خروج الدم لا يفسد الصوم عندنا، ده الحجامة هي التي تفسد الصوم. يعني مفيش قياس في المسألة. بناء عليه ما تجد بعض العلماء الآن المعاصرين ممن يقول بالفطر بالحجامة يقول وتحليل الدم يفسد الصوم والتبرع بالدم يفسد الصوم، نقول له ده مش مذهب الحنابلة. لو كان ده اجتهادك ماشي، لكن لا يصح أن ينسب إلى مذهب الحنابلة. ليه؟ أجيبه يا إخوة، لأن إحنا أصلا نقول لا تقس على هذا الحكم، ما ينفعش تقيس على هذا الحكم لأنه تعبدي. فالحاجم والمحجوم أفطر تعبدا. طب لو أن المحجوم يفطر لخروج الدم فما بال الحاجم؟ بعضهم يقول لك أصله، وبعضهم من كبار يعني لا أقول كبار من كبار العلماء يقول لأن الحاجم يخرجها عن طريق الايه؟ الشفط، فربما وصل الدم إلى جوفه. طب افرض كان بالآلات الحديثة وما فيش شفط ولا في حاجة، هنقول ايه برضه؟ هنقول افطر الحاجم والمحجوم لانه تعبدي، ما لا علاقة لنا بقضية الدم دخل الدم ما دخلش، ضعف المحجوم بخروج الدم لم يضعف. كل هذا قد يقال من باب الحكم من باب العلل، فهمتم؟ او حجم او احتجم وظهر دم، يعني فان لم يظهر دم فلا فطر، وظهر دم عامدا ذاكرا. أفادنا المؤلف أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا فطر. ده بقى في الحجامة بس ولا كل اللي فات؟ لا، في كل اللي فات. عامدا يعني متعمد، ذاكرا يعني مش ناسي، عالما أنه يفعل مفطرا. فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا فطر. فين بقى في كل اللي فات ده؟ كل اللي احنا قلناه من اول ما قعدنا في مفسدات الصوم لحد هنا شرطه العمد والذكر. عامدا ذاكرا لصومه فسد يعني فسد صومه. لا ناسيا أو مكرها، صرح بالمفهوم، قال لا ناسيا يعني لا إن كان فعل شيئا من هذه المفسدات ناسيا أو فعل شيئا من هذه المفسدات مكرها، فعل به. واحد فتح لك بؤك وأكلك بالعافية، إكراه. واحد مغمى عليه في بعض النهار، لأن احنا قلنا لو استوعب النهار لم يصح، لكن مغمى عليه في بعض النهار فجابوا له وجور، وبيقولوا ولو بوجور مغمى عليه، يعني أدخلوا شيئا إلى جوفه، فتحوا له بقه كده ودخلوا له حاجه فافاق. نقول له عيد انت؟ لا. ليه؟ مش مختار، ليس مختارا، ليس عامدا. طيب، او طار الى حلقه ذباب او غبار، طار الى حلقه ذباب او غبار، او دخل الى جوفه غبار، شم ريحة ولم يتعمد ان يدخل شيئا الى جوفه، دخل التراب والغبار والدخان الى جوفه، كل هذا لا يفسد. او فكر فانزل، ده لو صبت مصيبة، يعني احنا كنا شايف نتكلم على النظر والنظرة الاولى، فكيف المفكر؟ ده العملية ضعفت تماما يعني، بس بتحصل كثيرا مع كثرة ما نحن في الفتن عافانا الله واياكم. فممكن هذا السؤال الواحد فعلا زمان كان ربما استغرب هذا، لكن لما كثرت الاسئله وتوالت وعرفنا احوال كثير من الناس، لا لا تعجب، حقيقه هذا يحصل. يعني من ابتلي والعياذ بالله بالنظر الى النساء، او ابتلي بالنظر الى الافلام الاباحيه، الاناني بعض الناس عاوز يقول الاباحيه بس هو بيقول الاباحيه يعني من القباحه، والاثنين صح. فهو كل ما قاعد يفكر صح ولا لا، مبتلى بهذا، يعني من اعظم يقع البلاء الذي يقع فيه انه يفضل عمره كله مشغول بهذا. يعني مش مجرد نظر الى امراه او نظر الى صوره محرمه وفي ساعتها وخلص، لا، من عاقبه هذا الذنب والعياذ بالله انه يفضل الى ان يتوب الله عليه ويصدق في توبته مبتلى بهذا، يعني عمره بيضيع في هذه التفاهات والعياذ بالله. فطول ما هو قاعد بيفكر، وربما فكر في امرأته، لا اقول في الحرام، فانزل. يعني ايه قلنا؟ يعني ايه انزل؟ منية، والمذي من باب اولى، اذا كان المني لا يفسد فكيف بالمذي؟ فقال او فكر فانزل لم يفسد صوم، لان الله تجاوز لهذه الامة ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل، فهو لا تكلم لا عمل، فصومه صحيح. والأذان ولا ايه؟ خلاص كده؟ ماشي. الله عشان نخلص قال او فتح فانزل لم يفسد للباب اولى لو انزل لم يفسد صومه. قال او احتلم. احتلم يعني استيقظ من نومه فوجد منيا يعني نزل المني وهو نائم فلا شيء عليه لان النائم مرفوع عنه القلم. او اصبح في فيه طعام فلفظه. الذي اصبح وفي فيه طعام ايه فيه ده يعني الفم يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في امراته في مش في في لا في نفس الطريقه يعني في حرف الجر والثانيه الاولى حرف والثانيه اسم في فاصبح وفي فيه طعام فاما ان يبتلعه واما ان يخرجه او يلفظه. والمؤلف قال لفظه يعني اخرجه. فان ابتلعه عمدا فسد صومه وان اخرجه لفظه فلا شيء عليه. قال او اصبح في فيه طعام فلفظه يعني لم يفسد صومه. طيب كثيرا ما يحصل ان يبقى فيك شيء من الطعام ولا يتميز يعني ما تعرفش تخرجه وبين اسنانك ولا مش يعني لا يتميز وابتلعته مع ريقك بدون عمد فما حكم ذلك؟ لا شيء عليك. ذلك قلنا عامدا ايه ذاكرا لا استطعت تمييزه واستطعت اخراجه فابتلعته فسد صومه. اما اذا جرى مع ريقك ولم تستطع تمييزه ولم تستطع اخراجه فلا شيء عليك. قال او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق. والاستنثار اخراج الماء بعد الاستنشاق. او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يصف في كل هذه المسائل. ان اغتسل ما فيش اشكال الغسل لا يفسد الصوم بينزل البحر برضه لا يفسد الصوم. حمام السباح لا يفسد الصوم. انا بتكلم من حيث هو. اما من حيث اشياء اخرى هنخش بقى في باشر ونظر وكرر والمسائل اللي فاتت دي. لكن من حيث هو ماء وانا رجل وعاوز انزل الماء انا والماء لو هل يفسد الصوم؟ مفيش اي حاجة. او اغتسل او تمضمض فوصل الماء الى حلق مش عامد ليس متعمدا بتمضمض والميه جريت الى جوفه فلا شيء عليه. او استنشق وعمل كده فنزل الماء الى حلقه ها لم يفسد صوم. او زاد على الثلاث مش بس ثلاثه بتوع المضمضه والاستنشاق بل زاد على الثلاث فوصل الماء الى حلقه لم يفسد صوم. او بالغ تخيل او بالغ في المضمضه والاستنشاق فدخل الماء الى حلقه لم يفسد صوم لانه مش متعمد. اما لو تعمد بالمبالغه ان يوصل الماء الى الحلق فسد صوم. هنا في مشكلتين يا اخي. مشكله الذي يبالغ وهذه المبالغه مكروهه تكره المبالغه والاستنشاق للصائم فان وصل بها الماء بغير عمد فلا يفسد الصوم. لكن هي ما حكمه؟ مكروه لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث لقيط بن صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمضمضه اولى. دي الاولى. المشكله الثانيه بقى جهه التنطع دي جهه المبالغه في بقى الجهه المقابله جهه التنطع. تنطع في ايه؟ في ان واحد يقول لك لا انا بقى في الوضوء وانا صايم لا بتمضمض ولا بستنشق. فان كان حنبليا قلنا ابشر صلاتك ايه؟ فاسده. لان المضمضه والاستنشاق واجبه فرض مش ما تقولش واجبه فرض. الواجبه هي التسميه. في الوضوء فرض فالذي لا يتمضمض ولا يستنشق وضوءه باطل وصلاته بالتالي ايه؟ باطله. فوقعت في مصيبه. وعند المذاهب الثلاثة تركت سنة مؤكدة ففي الحالتين أنت مخالف للسنة وإما آثم وإما خالفت السنة وضيعت الأجر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تتنطع، ولست أحرص ولا أورع من النبي عليه الصلاة والسلام. فقضيت ان بعض الناس متنطع يقول لك لا انا لا اتمضمض، اصلا انا خايف الميه تنزل. هذا تنطع وهلك المتنطعون. لكن تمضمض واستنشق ولا تبالغ. فان وصل شيء الى حلقك بدون عمد ولا قصد معفو عنه، مفيش حاجه يعني. طب بعض الناس بعد الوضوء بعد المضمضه والاستنشاق يقعد يبصق، صح؟ بتشوفوها دي عشان ايه؟ يقول لك عشان بقايا الماء. برضو ده تنطع. ليه؟ لأننا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا يتوضؤون وهم صائمون، وإذا توضأوا تمضمضوا واستنشقوا. فهل جاء عن أحد منهم قولا أو فعلا أو إقرارا حتى أنه إذا تمضمض واستنشق في الوضوء يبصق عشان يخرج بقية الماء؟ أين هذا؟ أنقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنقل هذا عن أصحابه رضي الله عنه. فيش. إما هذا الفعل إذا كنت تفعله احتياطا وورعا وتعبدا فهو تنطع ليس من الدين، ماشي يا إخوة؟ فلا تبالغ ولا أي حاجة، اتمضمض وخلص الموضوع. أنت تمضمضت وأنت بلعت الماء ولا خرجتها؟ بعد المضمضة بتعمل إيه؟ خرجتها خلاص، البقايا دي انتهى أمرها، تعول عليها ما تحطش في دماغك يعني، ماشي يا إخوة؟ فالدين يسر والأمر يسير والحمد لله. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قاضية بأن أثر ذلك بعد إخراج الماء معفو عنه. طيب. قال ومن أكل، يعني أكل أو شرب أو جامع، يعني المفسدات. من أكل شاكا في طلوع الفجر، يعني احنا بالليل ولا بالنهار؟ اذا بالليل، الاصل بقاء الليل. خلي دايما في دماغك موضوع الاصل ده. احنا قلنا في شعبان ورمضان نسألتون في موضوع ان كان غدا من رمضان في اوله وان كان غدا من رمضان في اخره. هنا برضو هتيجي نفس المسألة. اكل شاكا في طلوع الفجر، شرب شاكا في طلوع الفجر، جامع شاكا في طلوع الفجر، صحي بالليل الدنيا ظلمة وما فيش حاجة، ولم يتبين له ان الفجر طلع، فضل على ايه؟ على الشك. قال المؤلف صح صومه، يعني ولا شيء عليه ولا قضاء ولا شيء. فان تبين له طلوع الفجر انا اكلت شكا، لكن بعد ما اكلت او شربت لقيته بيقيم الصلاة مش بيأذن، يبقى تبين ولا ما تبينش؟ تبين اني اكلته وانا بمضغ بيقيم الصلاة، يعني اذن من فترة، يعني طلع الفجر فعلي القضاء. لكن اذا لم يتبين شيء فالاصل بقاء اللحم. اعكس بقى. قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس، لا ان اكل شاكا في غروب الشمس، يعني فيفسد صوم، لان الاصل ايه بقى هنا؟ بقاء النهار. اعكس. اكلت وعندي شك المغرب اذن ولا ما اذن، الاصل ايه؟ بقاء النهار. زي ما قلنا في الاولى الاصل بقاء الليل، هنا بنقول لك الاصل بقاء النهار. لا تاكل الا اذا تحققت غروب الشمس. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا، هي المساله اللي احنا اتكلمنا فيها في الشك. حتى في الاعتقاد انا اعتقد اني بالليل وكلت ما فيش حاجة، ما فيش مشكلة، لكن المشكلة اني بعد ما اكلت لقيته بيقيم الصلاة، وانا كنت معتقد مش شك، ده انا معتقد جازم اني بالليل، لكن تبين اننا بالنهار مش بالليل، فسد صومه ايضا. ها؟ لانه لا عبرة بالظن البين خطأ، قاعدة معروفة، لا عبرة بالظن البين خطأ. فأنا إذا ظننت أني بالليل لكن أنا طلعت بالنهار فلا عبرة بهذا الظن، لأني أكلت في حقيقة الأمر في النهار. كلاهما نعم. إذا تبين خلاف ذلك فلا عبرة بما كان في ظني أو في اعتقادي. فصل. الفصل ده هيتكلم فيه على الجماع. يعني المفسدات اللي فاتت دي كلها حاجة، والمفسد الأعظم وهو الجماع شيء آخر. هو كل اللي فات ده فيه القضاء، بس هو هيتكلم لسه عن القضاء بعد إن شاء الله. لكن هو تكلم عن المفسدات. المؤلف جعل المفسدات في فصلين، فصل ساقه مساقا واحدا كل المفسدات مع بعضها، وفصل فصل عنهم الجماع. ليه؟ لأنه مشكلة لوحده، أشكل مما سبق. مش أشكل في الصعوبة، لا، مش في صعوبة الفهم، أشكل فيما يترتب المترتب عليه أعظم من المترتب على كل المفسدات. لكن من العلماء من سوى كأبي حنيفة ومالك رحمهم الله، وقالوا إن اللي يأكل ويشرب زي اللي بيجامع، قضاء وكفارة. نحن والشافعية بنقول إيه؟ الجماع هو الذي فيه الكفارة، الكفارة مبلغة عظيمة. ما الذي يجب على المجامع؟ أولا إمساك بقية اليوم بعد الإثم، طبعا إمساك بقية اليوم، ما ينفعش يكمل يومه يقول ما خلاص بقى جمعت، لا، لابد أن تمسك. ثانيا قضاء هذا اليوم. ثالثا الكفارة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد يعني مش على التخيير، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين غير القضاء. يعني هو قضى يوم وحيصوم ايه شهرين، يعني ده مش داخل في ده. القضاء حاجة والكفارة حاجة تانية، لان بعض الناس تخلط. من الجهال من يقول لك لو جمعت صوم 60 يوم. هذا وجهين. الوجه الاول انه دخل القضاء في الكفارة، ما لكش اقضي وصوم 60 يوم. الوجه التاني ان قوله 60 يوم جهل برضه. ليه؟ ممكن ربنا يكرمك يطلع 58، لان الشهر العربي ايه 29 او 30. فانت من فضل الله عليك ان يكون شهرين متابعين 29 يوم، ينفع ولا ما ينفعش؟ بتيجي بتحصل. فطلعوا 58 ما طلعوش 60، وممكن يطلعوا 59 31 و1 29، وممكن يطلعوا 60 بس ما يزيدوش عن كده، لان احنا بنقول شهران متتابعان هلاليان كما قلنا من قبل. كل حاجة عندنا في الدين مبنية على التاريخ العربي، التاريخ الهجري. فهما شهران متتابعان، ما اسمهمش 60 يوم. غلط ان يقول 60 يوما، غلط جهل، لان الشهر ايه 29 او 30. فاياك ان تعبر بهذا التعبير، التعبير ده يدل على عدم فهم. ومن وجه اخر انك لما تقول 60 يوم فين القضاء؟ طيب لو كان قضاء يوم وشهرين 30 يوم يبقى كام؟ 61. بس القضاء حاجة والكفارة حاجة، لانك تقضي ثم تكفر. الكفارة قد تكون عتقا، قد تكون صوما، قد تكون اطعاما. ما هو ان لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم 60 مسكين، فان لم يجد خلاص. لان الرجل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلك، قال له ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال له اعتق رقبة، قال لا اجد. طب صم شهرين، لا استطيع. اطعم 60، لا اجد. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام مال، فاعطاه الرجل، قال خذ كفر به. فقال اعلى افقر مني؟ ده انا اصلا ما فيش، يعني معدم. فالفلوس ده 60 مسكين دول انا في غاية الحاجة اليها. خلاص سكت النبي عليه الصلاة والسلام، خذ بقى ده واطعمه لاهلك لاني معذور. فهذه الكفارة تسقط بالعجز عنها من اولها لاخرها. عجز عن العتق معهوش فلوس، طب صوم. عجز عن الصوم اطعم، عجز عن الاطعام خلاص من رحمة الله تعالى. لكن انتبه، اذا كنت قادرا فانتقلت الى ما الى البديل لم يجزئك. يعني لو فرض ان فيه رقاب وفيه اماء، رقبة يعني عبد او امة، فلا وتستطيع العتق فلا يجزئك الصوم. طب ما فيش رقبة او معكش فلوس للاعتاق، وتستطيع الصوم فلا يجزئك ايه الاطعام. يعني بعض الناس بيستسهل يقول لك ما فيش رقاب. طيب سلمنا هذه، ما فيش رقاب ومش قادر اصوم يا شيخ، مش قادر اصوم يا شيخ، انا هقول لك ايه؟ هقول لك اطعم، هعمل لك ايه يعني؟ لكن بينك وبين الله لو اطعمت 1000 مسكين مش هيجزئك. ليه؟ لأن الكفارة على الترتيب مش على التخيير. فهذا فيما بينك وبين الله. لو انت قلت لي ما اقدرش اقول لك اثبت لي انك هات لي شهاده طبيه مختومه بختم النسر انك لا تقدر. لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال له خلاص، قال له لا استطيع، قال له اطعم. خلاص، انت الانسان امين على عباداته، مش مكلف ان انا اقول لك يا شيخ ما انت ما تقدرش. طب اثبت لي انك ما تقدرش. هذا ليس مطلوبا مني ولا يشرع لي ان افعل هذا. بل لما جاء الرجل رجلان قويان جلدان شابان الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال وسالت الصدقه، قال لهم ايه؟ ان شئتما اعطيتكم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. انا مش مكلف ان افتش عن بواطن الناس. اللي جاي يقول لي انا فقير ومحتاج، خد وبرئت ذمتي. المشكله فين؟ عنده هو. فوعظهما النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما لهمش انتوا كذابين واثبتوا انكم مش لاقين تاكلوا وحامل بحث اجتماعي عليكم. لا، كل ما قال ان شئتما اعطيتكما، بس ان كنتما اقوياء لم تبرأ الذمه، ستأثمان على هذا المال. قال حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. خلاص، انت وضميرك كما يقولون. وهذا الباب من أنفع الأبواب في تربية الناس، باب انك تعطي الثقة للمخاطب. يعني ما تخونش اللي بيكلمك مع أولادك مع أهلك. هذا الباب من أنفع أبواب التربية، عشان تربي الناس على الصدق والأمانة ومراقبة الله عز وجل. وإلا التمثيل على الناس سهل، لكن المهم أن تحيا إيه؟ احنا خلاص خلصنا لله، لا هنكمل بعد العشاء ان شاء الله. هذا استطراد. المهم ان تحيي في الانسان، لا يعبر عنه الان بالضمير، لكن نعبر عنه بمراقبة الله عز وجل. واسمع مني هذا الكلام، انا استطيع في البيت ان امنع ابنائي وبناتي من انهم يتفرجوا على التلفزيون وكل وسائل الاعلام، وامنع عنهم الانترنت، واخد منهم التليفونات، وكل حاجة ممكن اعملها اعملها. فاذا خرجت او مت او سافرت او اي مصيبة جت، هل اضمن ان يستمروا على هذا الطريق؟ لا. واحد يقول لك ما انت مش مكلف غير انك تعمل اللي تقدر عليه. هو ده صحيح، لكن هذا الاصل، بل لكن الاصل في هذا ان اقول اوقظهم مراقبة الله عز وجل، اوقظ فيهم ان الله مطلع عليكم ويراكم، واتق الله حيثما كنت، وان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، وبعد كده لا يضرني ولا يضرهم شيء، حتى لا يكون الولد مطيعا لك لا مطيعا لله عز وجل او خائفا منك. انما الذي يجب ان تنتبه له وان تنشئ ولدك عليه ان الموضوع مش معايا انا، دي مش يعني هذا ليس حقي بل هو حق الله عز وجل. فيا ولدي انا اكلفك بهذا لان الله امرني ان اربيك، لكن حقيقة الامر ان انت المسؤول عن بين يدي الله. انا عملت اللي علي وربيتك، لكن لو اني ربيت ولدي تربية حسنة ثم لم يصلح، انا علي حاجة؟ لا. نوح عليه السلام كان ولده كافرا، هيعمل ايه؟ هل فرط في التربية؟ ساكتين ليه يا جماعة؟ لان بعض الناس يلوم احيانا مع الاسف الشديد، وسمعتها مرارا، يقول لك فلان ده اللي عامل لي فيها شيخ، بص ابنه قاعد على القهوه وابنه مش عارف ايه. طب يعمل ايه يعني؟ عامل لك فيها شيخ، هل يستطيع ان يهدي احدا؟ اذا لهدى النبي عليه الصلاه والسلام عمه ابا طالب، ولهدى نوح ولده وامراته، ولهدى لوط ولد امراته كفار لوط، مثلان للكفار. ولا يمكن ان يشك مسلم لا يشك عاقل فضلا عن مسلم أن نوحا ولوطا عليهما السلام بذل ما في وسعهما لهداية زوجتيهما وولد نوح عليه السلام وإبراهيم مع أبيه، والأمثلة كثيرة. فما فيش تفريط في التربية، الأمر إلى الله عز وجل. إنك لتهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذا لا لوم عليك إذا بذلت ما في وسعك ثم خرج الأمر على خلاف ما كنت تريد، ما فيش حاجة عليك. ولا يجوز لأحد أن يلومك على ذلك فضلا عن أن يشمت فيك، وغالبا يشامت بأشد من هذا. وسمعت رجلا يقول لك عارف الشيخ ولا المهم يعني بيقول الشيخ فلان الشيخ فلان اللي عامل لنا فيها شيخ مش عارف بنته بتعمل ايه. هذا اقل شيء ان تاخذ نعلا وتضربه على ام راسه. اقل حاجه تعملها مع اقل واجب يعني نعل على ام راسه على طول. انت تتكلم في عرض رجل من اهل العلم او من اهل الفضل والان تلومه وتقول انه عامل لنا شيخ ومش عارف يتشطر على بناته. هل كنت معه وهو يربي ابنته؟ هل الاصل في المسلم حسن الظن ولا سوء الظن؟ الاصل ان هذا الرجل فعل ما بوسعه وادى ما عليه لكن ليس عليه النتائج. فنرجع لما كنا فيه، القضيه ان تحيى في ولدك المراقبه، وكما يقولون ممنوع مرغوب، فالمانع ليس هو الوسيله ولكن تحصين الانسان في مثل واقعنا. واقعنا سلمنا الله واياكم مفتوح انفتاحا عظيما. الجيل الخارج الان غير نحن، غير اجيالنا واجيال اللي قبلنا. وضبط هذه الامور صار متعذرا او شبه متعذر. يعني كان الاول ممكن ما اجيبش تلفزيون في البيت، ولحد دلوقتي ما بجيبش تلفزيون في البيت، لكن موضوع مش تلفزيون. الموضوع بقى التليفون المحمول اللي معاه ممكن يفعل كل شيء. ولو فتح النت على المحمول ويو اس بي اهي، عشان تعرفوا بس ان احنا نواكب التقدم. شايفين دي؟ دي خش بيها النت في اي وقت، حطها في التليفون معاك. مين معاك؟ عشان تعرفوا تحطها في التليفون في الكمبيوتر بتاعك اللي هو اهو فين عقدة نقص. وطلع الكمبيوتر وفي اي وقت في اي مكان ماشي مسافر قاعد نايم النت في جيبي. اذا تحصين النشأ مش هينفع بالمنع في هذه الاوقات. هتمنع ازاي؟ وانما يكون بايه؟ بايقاظ المراقبة في نفوسهم. عشان انا غبت او حضرت، عشت او مت، خلاص انت وشأنك. انت معتقد ان الله يراك، ان تعبد الله كانه يراك فان لم تكن تراه، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، اتق الله حيثما كنت، الى اخر هذه المعاني الايمانيه التي كان يربي عليها النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه. فهذه اشاره واستطراد سريع، ونسال الله ان ينفعنا واياكم. نعم. ما يكسر رقبتها ماشي، بس هو القضيه قبل كسر الرقبه هو مش ملوم، معلش يعني الرجل فعل ما عليه. اما كسر رقبتها فدي مساله ثانيه ان شاء الله. احنا صعيده يعني، لكن مش كل اللي قاعدين صعيده. هنجاوب على اسئله. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفار. من جامع في نهار رمضان، فأما الجماع في ليل رمضان فإن الله عز وجل يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالجماع في الليل لا بأس به إلى الفجر، إلى طلوع الفجر. لكن في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الجماع مفسد للصوم، وهو من كبائر الذنوب. وقولهم جامع يعني أدخل حشفته الأصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفار. هذا يعم من جامع جماعا حلالا أو جامع جماعا حراما. استغربت، سألني رجل مرة: من زنى في نهار رمضان، أو أنه سأل عن الجماع في الدبر، لا أدري أيهما سأل، هل يفسد الصوم؟ فبعض الناس دماغه غريبة يعني، لا سبحان الله، يعني الجماع في الحلال، جماع المرأة امرأتك في الحلال يفسد الصوم، والجماع في الحرام يعني أي عقل. لكن الواحد من كثرة ما يسمع أحيانا يضطر إلى توضيح الواضحات. فالجماع هنا يعم الايه؟ حرام والحلال. انت اذا كنت تكلم الناس وضح على اقصى ما تستطيع. خاطب الناس خصوصا عوام الناس بلغة أضعفهم فهما وأقلهم ذهنا. اعمل اللي تقدر عليه وبرضه مش هيفهم، بعضهم مش هيفهم والله، بعضهم لن يفهم فعادي. لكن أنت تبذل ما تستطيع في البيان، هذا الواجب. ما ينفعش خاطب الناس بلغة أكبر من عقولهم. من جامع حراما او حلالا في قبل او دبر. طبعا هنا واحد برضو كالعادة يقول لك ايه، يعني انت عاوز تقول ان الجماعة في الدبر حلال؟ ها؟ انا قلت كده؟ هل في كلامي اشارة؟ ابدا. بقول من جامع في قبل او دبر فسد صومه. ما كلمناش ابدا عن ان الجماعة في الدبر حلال، هو حرام. بس افرض واحد عمل الحرام ده، حكمه كذا. زي ما قلنا قبل كده الفقهاء اذا تكلموا يتكلمون على المساله في بابها بما يتعلق بها في بابها، ما يجيبوش القديم والجديد واللي هيجي بعد كده. هيجي بعد كده ان شاء الله في كتاب النكاح ان ده حرام، بس هو ما بيتكلمش في الحرمه والحل دلوقتي، هو يتكلم من جهه معينه، جهه ان الجماع يفسد الصوم. كونك بقى الجمع جماع حرام او حلال في ذاته مش دي قضيته دلوقتي، هو قضيته ان كل جماع يفسد الصوم. فهمتم يا اخوه؟ لكن طبعا انت لو هتكلم مع العوام هتقول ايه بقى؟ من جامع في نهار رمضان جماعا حلالا، طبعا ما تقولش جامع بقى. ممكن ما يفهموش جامع كمان. حاول تجيب تعبير يفهموه. اللي عاشر زوجته يا جماعه في نهار رمضان كده يعني. واذا كان زنا والعياذ بالله فانه من باب اولى. ولو جامعها في الدبر مع ان الجماع في الدبر حرام، خدوا بالكم تقعد تقول لهم كده. فهو ايضا مفسد للصوم. يبقى انت تحترز بقدر امكانك ان لا يفهم منك فاهم شيئا خلاف ما تريد فيعمل به. مش هي في مصيبتين، مصيبه ان ينسبه ليك، والاكبر منها ان يتعبد هو به او ان يعمل هو به. فانت ابذل جهدك في افهام الناس. من الطرائف ان مره رجل يخطب ويكلمهم في احكام الاضحيه فيقول وليقل الذابح الله اكبر وجوبا، وليقل الذابح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. فبعض الناس عمل كده، بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا، وراح ذابح. تصور يعني اي حاجه تتصورها موجوده. فهو كان محتاج يقول وليقل بسم الله، ويجب ان يقول بسم الله، ويستحب ان يقول الله اكبر عشان الناس ما دخلوش دي في دي. طبعا الحمد لله انتم اعقل واذكى من هذا، لكن انا اقول هذا عشان يعني امرنكم على انكم اذا خطبتم العوام او كان واحد هيكلم كلمه عامه او يكتب شيئا على منتدى مثلا في الانترنت يخاطب من لا يراه ومن لا يعرفه، فليكتب بلغه اضعف الناس فهمه عشان يبقى المعلومه وصلت الى اكبر شريحه يمكن ان تصل اليها من الناس. طيب من جامع في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. شمل، نعم نعم تفضل، شمل كلام المؤلف رحمه الله من جامع عالما وجاهلا، ذاكرا وناسيا، عامدا ومكرها. طب احنا قلنا قبل كده عامدا ذاكرا في المفسدات كلها، اشمعنا في الجماع؟ ايوه في الجماع يفسد الصوم به في اي صورة من الصور، عارف او ما تعرفش، عامد او مش عامد، ذاكر او ناسي. عليك القضاء والكفار، فسد صومك عليك القضاء والكفار. يبقى لو واحد اكرهك على الجماع برضه عليك قضاء وكفار، ناسي عليك قضاء وكفار، ما تعرفش برضه عليك قضاء وكفار. طب ما اعرفش ان انا بالنهار ظننت نفسي بالليل، فاذا انا بالنهار نقول له ايه؟ فسد صومك عليك القضاء والكفارة. مش بس كده يا جماعة، في مسألة أهم. أنزل أو لم ينزل. ليه؟ العبرة هنا بالجماع مش بالإنزال، الإنزال دي قضية سبقت. أنزل من غير جماع عرفناها. ساعات يفسد وساعات ما يفسدش. في إنزال ما يفسدش؟ أيوة يا جماعة، ما تقولش ماذي لا إله إلا الله. ده احنا لسه في نفس الدرس، أوعى. انزل يعني منيا، في واحد ينزل ولا يفسد صومه؟ ايوه طبعا. في ايه؟ احتلم، لم يكرر النظر، فكر، خلاص. فهنا يقول من جامع العبرة بالجماع ولو لم ينزل خلاص عليه كل ما على عليه فسد صومه أثم عليه القضاء عليه الكفار. قال وإن جامع دون الفرج مثل ما سبق في المباشرة فأنزل منيا أو مذيا، لأن احنا قلنا ايه باشر فأنزل أمنى أو أمذى، أو كان وهنا المعلف عبر بالإنزال فيما هو أعم من المني، عشان كده الشارح ما ينفعش يسكت. الشارح قال ايه فأنزل منيا أو مذيا، راح الشارح قال أي أو مذيا. طب ليه قال أو مذيا؟ عشان يقولك إن أنزل هنا مش بالمعنى اللي احنا اصطلحنا عليه قبل كده، أي منيا. الشارح نبيه وده لابد أنت تستفيده منه، تكون منتبه للكلام للمحترضات للعبارات المهمة، لأن هو لو قال فأنزل فإحنا لو مشينا على الظاهر مفهوم كلامي إيه؟ أنه إذا أمذى معلوش حاجة. فالشارح قال لا اوعى تظن كده، قصده أنزل منيا أو مذيا. أو كانت المرأة معذورة، كل الكلام ده جوابه أنه عليه القضاء فقط ولا كفارة، يعني فسد صومه عليه القضاء ولا كفارة عليه. دي عدة مسائل. المسألة الأولى جامع دون الفرج، سبق لنا أنه إن باشر دون الفرج فأنزل أو أمذى فعليه القضاء ولا كفارة، هنا برضو نفس الكلام. طب كانت المرأة معذورة، يعني إيه معذورة؟ يعني جاهلة أو ناسية أو مكرهة، فعليها القضاء ولا كفارة. واحد بقى يقول لي إيه ناقضت نفسك، ما انت لسه من شوية ما كملناش خمس دقايق بتقول ان الجماع عمدا او اكراها، ذكرا او نسيانا، علما او جهلا يفسد الصوم. تيجي بعد كده تقول المرأة المعذورة بجهل او نسيان او اكراه لا علي ليس عليها كفارة وانما القضاء فقط، اقول له ايوه. هنا فرق بين الرجل والمرأة. الذي جامع، المرأة جمعت ولا جامعت؟ جمعت. انا بقول الذي جامع، رجل جامع امرأة عالما او جاهلا، ذاكرا او ناسيا، عامدا او مكرها، عليه القضاء والكفار. المرأة مثله ان كانت عالمة عامدة ذاكرة عليها برضو قضاء وكفار. اما ان كانت ناسية او مكرها او جاهلة فلا شيء عليها الا الايه القضاء، معلاش كفارة يعني، اقصد لا ليس عليها كفارة. اما ان كانت طوعت كده بمزاجها او هي التي دعته، احيانا هي التي تدعوه فيقول لك اصلا اكرهتني، يعني ما شاء الله الرجولة يعني اكرهته، فيستاهل اللي يحصل فيه، يستاهل ان يكون قضاء وكفار. او جامع من نوى الفطر، او جامع من نوى الصوم في سفره، والمسافر يباح له الفطر. طب لو صام هل الصوم واجب عليه؟ لا، بل يستحب في حقه الفطر. فلو جامع وهو مسافر سفرا يباح له فيه الفطر، ايه الحكم؟ كانه كل وشرب معلوش حاجة غير الايه قضاء. يعني واحد مسافر واختار انه يصوم خلاص، طب قال لك لا انا مش هصوم النهاردة، في حاجة؟ فيش مشكلة، بس انا بقى ليه مزاج، انا راجل صاحب مزاج مش هفطر بالاكل والشرب، نقول له ماشي برضه معلكش حاجة الا القضاء. ايه هيقضي عشان لما يرجع من سفر يقضي عدة ايام اخر، يقضي مش يكفر معلوش حاجة. كذلك المريض مرض يباح له الفطر، بس طبعا لازم تكون زوجته معايا مسافرة او مريضة زيه، يعني الاثنين الحل من بعض، يعني الاثنين عندهم سكر والاثنين افطروا والاثنين مش هيقدروا يصوموا ويقدروا يجمعوا عادي مفيش مشكلة. عليهم حاجة؟ مش عارف الاخوة ساكتين ليه يا اخي، واحدة بتسألك انا عندي السكر وجوزي عنده السكر وما نقدرش نصوم، والدكتور قال لي لو صمتوا هتموتوا، حرام يا شيخ ان جوزي يجمعني بالنهار، هتقعد تضحك زي ما تضحك لي دلوقتي، هتقول لها ايه؟ طبعا يا جوز، ما انتوا مفطرين انتوا الاثنين، ايه المشكلة؟ حرمة اليوم في حق الصائم او الذي يلزمه الامساك، هم اصلا بياكلوا وبيشربوا مفيش حاجة يعني. أفطر ولا كفارة. فإن كان يلزم القضاء قضى، وإن كان زي اللي عندهم السكر دول فعليهم إيه؟ الفدية، هيطعم عن كل يوم مسكين لأنهم لا يستطيعون القضاء. ماشي. تعال بقى رجل العملية سايبة معاه، يعني يجامع مرارا، الإنسان أعطى لكن الكفارة كانت في جهة الكفارة. يقول إن جامع في يومين، وطبعا قضية اللي معلش ننبه على القضية اللي فاتت اللي المرأة المكرهة، ما أكثر هذا، ما أكثر ما يحصل هذا. رجل ما عندوش دين ولا أدب وممكن ينهار رمضان ويجبر امرأته وبيضربها وبيبهدلها إلا من جامعها، فدي مكرهة. لا طبعا لو استطعت فراق هذا الخبيث ففارقيه، لكن افرض مش قادرة تفارقه، ظاهرها وأكرهها وبيضربها وبيعمل فيها العمايس، فبتتصل بيك وبتبكي، يا شيخ انا اعمل ايه طيب؟ هل دي عليها كفارة؟ لا. ويحصل كثيرا، يحصل اشد من هذا والله. ان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الاولى اثنتان. المؤلف بيكلف مسألتين، استنى اصبر لحد ما تفهم المسألة. جامع في يومين، يوم اثنين رمضان وثلاثة رمضان، بلاش واحد لان واحد الناس لسه عندها الغبار الجديد اللي شده، يعني في اول يوم بقى ماسك نفسه راجل، تاني يوم ما عادش عارف يمسك نفسه، جامع في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث او في الثاني والعاشر، يعني يومين متتاليين او متفرقين، لان عموم كلام المؤلف يشمل المتوالي والمتفرق. وان جامع في يومين، هذه المسألة الاولى، او كرره في يوم، دي مسألة تانية، جمع مرتين في يوم واحد ولم يكفر الأولى. واحد بقى يقول ايه كيف يكفر والكفارة 60 يوم، هيصوم 60 يوم في يوم؟ نقول له ايه، لا تغفل، الكفارة اصلا عتق رقبة، جامع وراح قايم اعتق عبد وراح راجع تاني مجامع تاني، كفر ما كفرش، كفر عنده بقى عباده إماء، عبيده إماء بالهبل زي زمان كده، يخش جامع يطلع يعتق عبد، يخش جامع يطلع يعتق عبد، أو لا عبد ولا حاجة بس معاه فلوس راح أطعم 60، جاب 60 مسكين وأطعمه، المهم في نفس اليوم بعد الكفارة. فهو متصور جامع في يومين أو كرره، يعني الجماع في يوم ولم يكفر، يعني للجماع الأول، فكفارة واحدة في الثانية، الثانية اللي هي ايه؟ اللي هو في يوم واحد، مسألة الجماع انه كرر الجماع في يوم واحد ده قبل ما يكفر، لكن ان كفر في اليوم الاول في نفس اليوم اقصد، يعني انا الان جمعت مرة واعتقت عبدا ثم جمعت الثانية فعلي كفارة تانية، لكن جمعت مرة ورحت قبل ما اعتق جامع مرة أخرى فعليه إيه؟ كفارة واحدة. أما بقى المسألة الأولى اللي هي جامع في يومين متواليين أو متفرقين، قال وفي الأولى إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة مستقلة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، واضح كده، يبقى اليومين فيهم كفرتين، واليوم الواحد إن كان قد كفر فكفارة ثانية، وإن لم يكن قد كفر فكفارة واحدة، لكن الإثم طبعا مضاعف، يعني الكفارة مسألة والإثم مسألة ثانية، مش معنى أنها كفارة واحدة إن نقول له بقى يلا استغل الموقف وأكثر من الجماعة لحد ما 10 مرات وكفر كفارة واحدة، لا، هو آثم، كلما فعل كلما ازداد إثمه. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني فعليه الكفارة، شوف المسألة دي، من لزمه الإمساك إذا جامع، واحد مثل ما قلنا لم يعلم بالرؤية إلا نهارا، اللي يعني إيه؟ لزمه الإمساك، قال لك أما صلى مش صايم من أول النهار، أكمل بقى النهار، نقول له لا، لو جامعت فعليك الكفارة لحرمة اليوم. أو واحد خبيث يأكل ويشرب في نهار رمضان، وبعد ما روح لا نفسه بقى كده كده مفطر فجامع، نقول له ايه، انت افطرت بالاكل والشرب، لا، عليك الكفارة المغلظة، وإلا ما كانش حد غلب، كان كل الناس قبل ما يجمعوا بينما هي العملية في يا عم خلاص هات يا بنتي ناكل ولا نشرب حاجة الأول وبعدين نجامع وخلاص خرجنا من قضية الكفارة. لا طبعا اليوم محترم، فإن وقع فيه الجماع وأنت صائم أو أنت مفطر ويلزمك الإمساك فعليك القضاء والكفارة. مش لأنه أفطر، ما هو أصلا مفطر، لكن لأنه هتك حرمة الزمان، هكذا يقولون لهتكه حرمة الزمن، وإلا هو مفطر، هو أكل وشرب خلاص، لكنه إيه؟ لم يراعي حرمة هذا اليوم. ومن جامع وهو معافى، ومن جامع وهو معافى سليم يعني، ثم مرض أو جن أو سافر لم تصح الكفارة، يعني الكفارة في ذمته، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني الأكل والشرب وغيره لا تجب فيه الكفارة إلا مسألة واحدة ذكرها في الشرح، وهنا في مسألة ثانية مش هنذكرها أصلا، وهي أن النزع جماع، النزع اللي هو أنك تخرج من تنزع فرجك من فرج المرأة، النزع تخرج يعني، هذا النزع جماع. لا اصبر، ده يترتب عليها مشكلة كبيرة، اصبر بس هصورها لك اهو. رجل بدأ الجماع بالليل بايع الفجر ربع ساعة، قعد بقى يقدم مقدمات باقي خمس دقايق، جامع امرأته في قبل الفجر بخمس دقائق ونسي نفسه، وهو يجامع سمع الأذان فخرج فورا، أول ما سمع الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ألم على وشها بالمرة متنرفز ده. نقول له برضو عليك إيه؟ كفارة مغلظة. ليه؟ هو لم يبتدئ شيئا، لكن المشكلة فين؟ النزع جماع. مع وجوب النزع ممكن يقول لك خلاص بقى مشكلة كده كفارة نكمل، لا أن يجب أن تنزع ومع وجوب النزع فعليك كفارة مغلظة، دي قضية النزع يا جماعة، فهمت أثارها عامل ازاي؟ يبقى عندنا مسألة ثانية، يجب النزع وعليك الكفارة، ما ينفعش لا بد أن تنزع فورا ومع وجوب النزع فعليك الكفارة، لازم ينتهي الجماع قبل الفجر. لكن المسألة الثانية بقى اللي ممكن ترن على ذهنك، ماذا لو انتهى الجماع قبل الفجر بلحظة، وأول ما خرجت ونزعت أذن الفجر، أنا ما لحقتش استحمى يا شيخ، ها دي بقى اللي فعلا بنسأل عنها كثيرا كثيرا كثيرا، تقول له إيه؟ ما عليكش حاجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا وهو صائم عادي، ما عليهوش حاجة، لا ما تسبب في وقت يحرم عليه في التسبب فيه كله خلاص يا إخوة. يبقى قضية النزع هي التي تفسد وفيها الكفارة، أما أن تصبح جنبا من جماع أو من احتلام فلا شيء عليه. ثم بيّن الكفارة، نعم كنت أسأل، النزع تخلص لكن الواجب أن ينتهي الجماع قبل الفجر. والمسألة دي بقى لها أشباه إلي، وساقط على جريح قد قتل إن لم يزل، أنا حولها لك وانت براجع عشان استثيرك يعني، ومن من المغصوب تائبا خرج، آت بواجب وقيل بحرج، وقيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكله، وساقط على جريح قد قتل إن لم يزل وكفأه إن انتقل، قيل آدم وقيل خير، والإمام لا حكم والحجة حول الوقف حال. والنزع برضو داخل معاه، داخل مع ايه بقى؟ مع اللي انا قلته، ايه اللي انا قلته؟ مسائل فرضها الفقهاء، مثلا واحد غصب ارضا وعاوز يخرج منها، يجب ان يخرج منها، طب هو بيخرج اثم ولا بيعمل ايه يعني؟ انا ماشي في هذه الارض تائبا، مش ماشي غاصبا، لا ماشي تائبا، علي اثم ولا انا بفعل واجب وانا خارج ولا مفيش حكم اصلا؟ العلماء احتاروا في المسألة دي. قال إمام الحرمين رحمه الله: هذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء، الناس دماغهم تحيرت فيه. قال لهم انا غاصب واريد ان اخرج من الارض تائبا. خروجي ده خروج التائب. المشي ده بقى حرام ولا حلال ولا واجب ولا ايه حكمه؟ وواحد حدف واحد مش هو اللي تسبب، واحد لا نعم واحد حدف واحد على على على طفل فنزل عليه وجنبه طفل تاني. اول ما نزل على الولد ده لو فضل عليه لحظه واحده هيموت، ولو انتقل يمين او شمال هيموت واحد تاني. وساقط على جريح مثلا قد قتل ان لم يزل لو ما وكفأه ان انتقل، مش مسلم وكافر، لا ده مسلم ومسلم، يعمل ايه؟ قيل ادم وقيل خير، والامام لا حكم، الامام قال لهم لا حكم، والحجة قال لهم والحجة حول الوقف حام، قاعد يلف ويدور كده حول انه متوقف في المسألة. مين بقى مين الامام ومين الحجة؟ ارجع الى ألفية السيوطي. الكفارة قال وهي عتق رقبة، بعد ان وضح احكام الجماع الان يتكلم عن الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة. الرقبة دي مطلقة في كلام المؤلف لكنها مقيدة بايه؟ بان تكون مؤمنة، ما ينفعش كافر، وان تكون سالمة من العيوب التي تضر بالعمل، ما يكونش اشل، ما يكونش اعمى كده، يعني تكون رقبة سليمة من العيوب. فان لم يجد رقبة او لم يجد مالا يعتق به الرقبة فصيام شهرين متتابعين. قلنا ما تقولش ايه 60 يوم، تقول شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ايه بقى يطعمهم ايه؟ قالوا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. مد بر قمح يعني. اصبر، ايوه طبعا دلوقتي وقبل دلوقتي وبعد دلوقتي حكم لا يتغير. مد بر او نصف صاع من غيره. ايه غيره؟ مما يخرج في زكاة الفطر، يعني مش في كل حاجة، لا في الخمس اصناف اصناف الزكاة، زكاة الفطر الخمسة. فان لم يجد معهوش فلوس ما يقدرش يطعم سقطت، مثل ما قلنا سقطت الكفارة كما في حديث الاعرابي الذي ذكرته لكم والله اعلم. وبذلك نقف عند ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، وهذا ان شاء الله نجتهد ان ننهيه في الدرس القادم او الذي بعده، احنا بقينا درسين ان شاء الله، فنجتهد ان شاء الله ان ننهي كتاب الصوم في هذين الدرسين. ايه ما احنا مزنوقين. اقتضاء الصراط المستقيم يا جماعة موجود معنا في العربية وموجود ان شاء الله، لكن نجهد ان ننهي كتاب الصوم. فلو احنا قعدنا نص ساعة دي نقول اقتضاء الصراط المستقيم، احنا محتاجين النص ساعة دي. فان شاء الله بعد رمضان والعيد وتقولنا كده يعني ان شاء الله، ونأتيكم بعد هذا الشهر المبارك نتكلم مرة اخرى على اقتضاء الصراط المستقيم، ونسأل الله ان يوفقنا واياكم ويبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين، انه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.